بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام الآن في أحرف الشرط أو في حروف الشرط. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: حروف الشرط إن ولو وأما، أما بفتح الهمزة وتشديد الميم، هي ثلاثة. فكان الأولى لو قال أحرف الشرط تستعمل جمع التكسير للقلة. ابتداء، حروف الشرط قسمان، كما أن الشرط كذلك قسمان: شرط جازم وشرط غير جازم. الجازم هو باب إن وإذ ما ومن وما ومهما إلى آخره. أتكلم عن الشرط، لا فرق بين أن يكون اسما أو حرفا. الشرط قسمان: جازم وهو الذي يجزم في الأصل أو في الأغلب فعلين مضارعين: إن تجتهد تنجح، من يصدق يفلح. شرط جازم وشرط غير جازم. ابن الحاجب هنا رحمه الله تعالى وأحسن إليه عد من القسمين معا ما هو حرف، لأن الكلام الآن في الحروف بعد أن أنهى الكلام في الأسماء وفي الأفعال، ثم شرع في القسم الثالث في ما يتعلق بالحروف، وعد الآن ما هو حرف. فقال إن، وهي من القسم الأول الشرط الجازم، ولو وأما وهما من القسم الثاني الشرط غير الجازم. بقي عليه أن يذكر كذلك إذ ما ومهما ولولا ولوما. أما إذ ما ومهما فهما من القسم الأول الشرط الجازم، من أخوات إن. وأما لولا ولوما فهما من القسم الثاني الشرط غير الجازم. أحرف الشرط التي تجزم أو أدوات الشرط، أدوات الشرط أقسام متعددة. أدوات الشرط الجازمة أقسام متعددة، منها ما هو حرف اتفاقا وهو إن، ومنها ما هو اسم اتفاقا وهو ما عدا إذ ما ومهما. إذن حرف اتفاقا إن وحدها، أتكلم عن أدوات الشرط الجازمة. إن حرف اتفاقا، ما عدا إذ ما ومهما أسماء اتفاقا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث مختلف فيه بين الحرفية والاسمية، والأرجح أنه حرف وهو إذ ما. القسم الرابع مختلف فيه بين الحرفية والاسمية، والأرجح أنه اسم هو مهما. فكان ينبغي، والكلام في حروف الشرط، أن يذكر إذ ما ومهما، لأن من النحاة من عدهما عد هذين في جملة أحرف الشرط. ولكن اكتفاؤه بإن يدل على أنه يقصد ما هو حرف اتفاقا. وأما إذ ما فهي مركبة من إذ و ما على مذهب من يقول بالتركيب، وإذ ما حرف على مذهب سيبويه وجمهور كبير من النحاة، وهو اختيار ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى. على مذهب غير سيبويه والجمهور هي اسم شرط وليست حرف شرط. وأما مهما فالأرجح أنها اسم شرط وليست حرفا، إلا أن السهيلي رحمه الله تعالى وتبعه ابن يسعون قد ذهب إلى أن مهما الأصل فيها الاسمية وتخرج عن الاسمية إلى الحرفية، ولكن بشرط أن لا يعود عليها ضمير من جملتها، من جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. إذا تلاها، بالطبع أدوات الشرط هذه تختص بالدخول على الفعلية، على الجملة الفعلية، فإن لم يعد على مهما ضمير فهي حرف. هذا مذهب ابن يسعون تبعا للسهيلي. ومثلا لذلك بقول الشاعر في الشاهد المشهور: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. مهما تكن عند امرئ من خليقة، الشاهد في مهما تكن عند امرئ من خليقة، أما إن خالها فهناك ضمير، الشطر الثاني لا شاهد فيه، الشاهد في الشطر الأول، ولا وجود في الشطر الأول لضمير يرجع إلى مهما. إذن لخلو معمول مهما من ضمير يرجع إليها فهي حرف وليست اسما. وحكى خطاب الماوردي عن بعضهم، عن بعض النحاة، أن مهما تأتي بمعنى إن، إذا صار عندنا إن وإذما ومهما من أحرف الشرط الجازمة، إن اتفاقا وإذما الأرجح أنها حرف، مهما المرجوح أنها حرف. ثم من الشرط غير الجازم عندنا لو، وأما ولولا ولوما. نرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قال: حروف الشرط إن ولو وأما، ثم قال: لها صدر الكلام. لها أي لهذه الثلاثة التي عدها، أو بعبارة أخرى لأحرف الشرط حق الصدارة، لأحرف الشرط حق أن تتصدر جملتها. لماذا لها حق الصدارة؟ لمجموعة من الأسباب. أولها أن الشرط معنى من المعاني كالاستفهام، كالعرض والتحضيض، كالتمني، كالنداء، كالنفي، كالنهي. ومر معنا سابقا أن الحرف إذا دل على معنى من المعاني، النفي، الاستفهام، التمني، العرض، التحضيض، فحقه أن يبتدأ فيه ليدل هذا الحرف من أول الأمر على المعنى المقصود منه، كما مر معنا في إما بالتفصيل، وفي عدد من الأحرف التي مر الكلام فيها في الأبواب في الدروس السابقة. إذن لما لها صدر الكلام؟ لها صدر الكلام لأنها تدل على معنى من المعاني كغيرها، كالاستفهام، كالتمني، كالنداء، وما دل على هذه المعاني من هذه الأحرف كان له صدر الكلام، إذن هذه أيضا يجب أن يكون لها صدر الكلام. هذا سبب. وسبب آخر: لأنها تدل على الشرط، والشرط يسبق المشروط، كالسبب يسبق المسبب. الشرط علة في الخبر أو سبب فيه، والسبب دائما والعلة تكون قبل المعلول، والسبب يكون قبل المسبب. إذن لأنها تدل على معنى، فحقها كبقية الحروف التي تدل على معاني أن تكون تلك لها الصدر، فهذه حقها أن يكون لها الصدر. سبب آخر، علة آخر للتصدر: ليعلم الكلام من أول الأمر أنه موضوع على الشرط. سبب ثالث للتقدم: لأن الشرط سبب، والسبب قبل المسبب، تماما كما إن العلة قبل المعلل أو قبل المعلول. نعم. نرجع إلى قوله: لها صدر الكلام، ثم قال، أو قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر: الأصل أو الواجب على مذهب من مذاهب النحاة أن أدوات الشرط لها صدر الكلام. الواجب فيما هو المذهب المشهور أو الراجح، أو المشهور أن لها صدر الكلام. هذا المذهب هو الراجح، أو لنقل هو الواجب. الكوفيون يرون الكلام الآن في أن أدوات الشرط سواء كانت أسماء أو كانت أحرفا لها صدر الكلام، لها صدر الكلام لأنها تدل على معنى من المعاني كبقية أحرف المعاني، وكل ما دل على معنى من المعاني من الأحرف كانت له الصدارة، كالاستفهام، كالتمني، كالنداء، كالنفي، كالنهي إلى آخره. هذا سبب للتصدير. سبب آخر أن الشرط كالسبب وكالعلة، والسبب يسبق المسبب والعلة تسبق المعلل أو المعلول، فحقها إذن من هذا الوجه أن تكون لها الصدارة. وجه ثالث، كما مر في الدروس السابقة في شرح عدد من أنواع الحروف المختلفة، إنما كان لها الصدارة ليعلم أن الكلام من أول ما وضع وضع لهذا الغرض وهو الشرط، لكي يعلم أن الكلام موضوع للشرط من أول ابتداء الكلام به. هذا هو المذهب المشهور. الكوفيون يرون أنه الأصل أن يكون للشرط الصدارة، فإذا تقدم وتصدر فقد جاء على الأصل، إلا أنه يجوز أن يتأخر. حجتهم في جواز تأخر الشرط الشاهد المشهور: يا أقرع ابن حابس يا أقرع، إنك إن يسرع أخوك يسرع، إنك إن يسرع، سبقها كلام ولم تتصدر. إذن هنا هذا على خلاف الأصل. ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر في حروف شرط إن ولو وأما، وترك إذما ومهما ولولا ولوما، ترك إذما ومهما لأن فيهما خلاف، هل هما حرفان أو هما متنازع فيهما بين الاسمية والحرفية. أما إن فهي من القسم الأول، الشرط قسمان سواء كان اسما أو حرفا، قسمان: شرط جازم وشرط غير جازم. الشرط الجازم إن، وهي عاملة وحكي إهمالها، حكي إهمالها في لغة ضعيفة أو في قول شاذ. عكسها لو، من الشرط غير العامل وحكي إعمالها في لغة ضعيفة أو في قول شاذ. أصل أدوات الشرط الجازمة هو إن، وتفصيل الكلام في يعني وهي أم أدوات الشرط الجازمة، وتفصيل الكلام في علية أمية إن معروف مشهور. وأما لو فعلى أنواع، والأصل فيها أن تكون شرطية، لأن ابن الحاجب ذكر إن ولو وأما بفتح الهمزة وتشديد الميم. أما لو فالأصل فيها أن تكون شرطية، ولو على أنواع سيأتي بيانها وتفصيلها بعد قليل. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: حروف الشرط إن ولو وأما لها صدر الكلام، فإن للاستقبال وإن دخل على الماضي، ولو عكسه أي للماضي وإن دخل على ما هو مستقبل لفظا. إذا صارت إن للدلالة على المستقبل، وإن تلاها هذا المستقبل إما مستقبل لفظا ومعنى، وإما مستقبل معنى فقط دون اللفظ، وإما مستقبل لفظا فقط دون المعنى. ولو عكسه أن تكون داخلة على ماض، ماض لفظا ومعنى، أو ماض في أحدهما كما سيأتي تفصيله. قال ويلزمان الفعل لفظا أو تقديرا. قبل أن أتكلم في هذه الجزئية ويلزمان الفعل، لماذا قال ويلزمان الفعل؟ لأنه قد مر في باب المفعول معه، وفي باب الاشتغال، وفي أكثر من باب تفصيل الكلام في الأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال، أو الغالب دخولها على الأفعال، وعكسها الأدوات التي تختص بالدخول على الأسماء، أو الغالب أن تكون داخلة على الأسماء. وهناك في تلك الأبواب السابقة ذكروا أن أحرف الشرط وأن أدوات الشرط بشكل عام من جملة ما يختص بالدخول على الأفعال، والاختصاصها بالدخول على الأفعال انبنت على هذا الاختصاص مسائل، انبنى على اختصاصها بالدخول على الأفعال مسائل. يقال إن الحرف إذا اختص بنوع من أنواع الكلام بالاسم أو بالفعل، إن اختص بالدخول على شيء ولم ينزل مع ما دخل عليه منزلة الجزء منه بهذا الشرط، اتصل دخل عليه ولم ينزل معه منزلة الجزء منه عمل، وأما إن لم يختص لم يعمل، أو اختص ونزل منزلة الجزء أيضا لم يعمل. قبل تفصيل الكلام أيضا مرة ثانية أقول بالنسبة لإن ولو، إن أم أدوات الشرط الجازمة، لو الأصل فيها أن تكون هي الشرطية وهي أم غير الجازمة، بينهما عدد كبير، أو يترتب على الشبه الذي بينهما عدد كبير من المسائل. ما أوجه الشبه بينهما؟ ما أوجه الافتراق بينهما؟ سأتكلم في جزئية واحدة هنا من غير تفصيل. أولا، إن عاملة لو غير عاملة. سأتكلم في جزئية هي توضيح لكلام ابن الحاجب هنا فيما يتعلق بجواب الشرط وجزائه. طبعا الشرط سواء كان جازما أو غير جازم له شرط وله جزاء. أداة الشرط اسما أو حرفا لها فعل شرط ولها جواب الشرط وجزاؤه. لو قلنا مثلا إن صدق سعد أفلح، أو قلنا لو صدق سعد أفلح بالتركيبين هنا، إن يصدق يفلح بالجزم، لو يصدق يفلح من غير جزم لأنها ليست جازمة. هنا جزئية ترفع كثيرا من الخلط وسوء الفهم عن كثير من المسائل في كتب النحو مترتبة على. إذا قلنا مثلا لو صدق أفلح، لو هنا يقال في المشهور حرف امتناع لامتناع، لو صدق أفلح معناه ما صدق فما، هكذا، أو ما أفلح لأنه لم يصدق. إذا ما الصحيح أن نقول ما صدق فما أفلح، أو نقول ما أفلح لأنه ما صدق؟ تفسير هذا الكلام، الجمهور باعتبار الكلام الآن فيما يتعلق بالشرط والجزاء، وفيما يتعلق بقولنا إنه عندنا حرف امتناع لامتناع، حرف وجود لوجود، حرف عدم لعدم، وجود لعدم، عدم لوجود، إلى آخره. الجمهور وأبو حيان وابن هشام وغيرهما يذهبون إلى أن هذا هو الصحيح، وأن التحقيق والتدقيق أن نقول هكذا. الجمهور يقولون في مثل لو صدق أفلح، لو يصدق يفلح، إن يصدق يفلح، يقولون إن لم يصدق لم يفلح. الجمهور يبدأون من الأخير، يقولون إنما انتفى الجزاء لانتفاء الشرط. انتفى الجزاء لانتفاء الشرط. يعني المسألة المشهورة في لولا، لولا حرف امتناع الامتناع، أليس هكذا؟ في المشهور في استعمالها، ليس الواجب، في المشهور حرف امتناع الامتناع. عندما نقول لولا سعد لحضرت، إذن على مذهب الجمهور نقول امتنعت من الحضور لوجود سعد، حرف امتناع لوجود، نعم حرف امتناع لوجود. إذن امتنع الجزاء وهو الحضور بسبب ماذا؟ بسبب الشرط الذي هو وجوده. طيب لو حضر، لو صدق أفلح، لو هنا حرف امتناع الامتناع، على مذهب الجمهور نقول في لو صدق أفلح امتنع حصول الفلاح لامتناع حصول الصدق. إذن الجمهور يعلقون ماذا؟ يرتبون الجزاء على الشرط. هذا مذهب الجمهور. ابن الحاجب يعكس، يقول في مثلا لو صدق أفلح لما انتفى الصدق انتفى الفلاح، يعني انتفى الشرط على مذهب ابن الحاجب، انتفى الشرط لأن السبب علة لي والسبب أسبق. هذا وجه مذهب ابن الحاجب. وعلى كل من المذهبين نقاشات وردود، وبعض الشراح الكافية وبعض النحاة في غير الكافية يقولون هناك مفهوم ومنطوق ومعقول، وهناك مآل واستعمال، فيحاولون أن يخرجوا أو أن يوفقوا بين المذهبين، يقولون هنا بحسب ما يوافق الاستعمال وبحسب ما يرجع إليه المآل والمآل واحد، وأما هنا بحسب المفهوم وهنا بحسب المنطوق أو بحسب المعقول. أنا أشير اختصارا إلى هذا، إلى هذين المذهبين. إذن الجمهور يقولون إنما انتفى الجزاء لانتفاء الشرط. ابن الحاجب يقول يعكس، يقول حين انتفى الشرط ترتب عليه انتفاء الجزاء. نعم الاعتبارات، نعم بحسب الاعتبارات. وبعض النحاة يقول والمآل واحد، والمآل واحد. الأرجح مذهب الجمهور. بناء على هذين المذهبين هناك يحصل خلاف في التمثيل. إذا أردت أن تراعي مذهب الجمهور عليك أن تقول كذا، أردت أن تراعي مذهب سيبويه عليك أن تقول كذا. لتوضيح هذه الجزئية أقول على مذهب سيبويه بالنسبة لما يتعلق بإن يقولون على أربعة أضرب، طبعا في الشرط فيما يتعلق بجزائها وشرطها: حرف وجود لوجود، حرف وجود، حرف عدم لعدم عكسه وجود لعدم، عدم لوجود. هذه إن الشرطية. طيب على مذهب سيبويه كيف سنمثل؟ إن كانت حرف وجود لوجود مثل إن قمت قمت. إنما مع مذهب سيبويه يعني يوجد القيام الذي هو الجزاء والجواب إن حصل الشرط الذي هو القيام. حرف عدم لعدم، التمثيل الآن على مذهب سيبويه، إذن حرف وجود لوجود إن قمت قمت. حرف عدم لعدم، إن لم تقم لم أقم، لم أقم لأنك لم تقم. حرف وجود لعدم، إن لم تقم قمت. حرف وجود لأننا أرتب الجزاء على الشرط، إن لم تقم قمت، يعني سيوجد قيامي بشرط انتفاء قيامك. عكسه الرابع حرف عدم لوجود، إن قمت لم أقم، نعكس، إن قمت لم أقم. عدم قيامي مترتب على وجود قيامك، هذا على مذهب سيبوي. أما هذا على مذهب ابن الحاجب فلا خلاف في النوعين الأول والثاني، حرف وجود لوجود، حرف عدم لعدم، نفس التمثيل سيكون. أما على مذهب ابن الحاجب حرف وجود لعدم سنقول إن قمت لم أقم، الوجود لمن؟ للسبب، لم أقم للجزاء. هذا المثال عكسه على مذهب سيبوي، لأن سيبويه يبدأ بماذا؟ بالجزاء. إذن حرف وجود لعدم على مذهب سيبويه إن لم تقم قمت، على مذهب ابن الحاجب إن قمت لم أقم. النوع الرابع على مذهب ابن الحاجب حرف عدم لوجود، إن لم تقم قمت، إن لم تقم قمت، إذا عدم الشرط وجد الجواب، إن لم تقم قمت، لأنه رتب الشرط أولا ثم بعد ذلك الجزاء. وأما الكلام في لو، لماذا أذكر هذا؟ لأني في كثير من النقاشات وأنا أشرح مثل هذه المسألة، المترتب في أذهان كثير من الدارسين هو مذهب الجمهور، وهو خالي الذهن من مذهب ابن الحاجب ومن وافقه من شراح الكافية في الغالب، معظمهم وافق ولم يخالف. أما بالنسبة للو فهي أيضا على أربعة أضرب في الشرط، الضرب الأول وسيكون على مذهب سيبويه حرف وجود لوجود. حتى نفهم الكلام في لو أنبه تنبيها قبل أن أذكر أقسام لو، تنبيه يتعلق بلو، وهذا التنبيه ذكره الأصوليون وذكره الكفوي نقلا عن كثيرين في الكليات. بالنسبة للو، إن دخلت لو على ثبوتيين، يعني على شرط ثابت وجزاء ثابت، على ثبوتيين لفظا كانا منفيين معنا، يعني لو صدق أفلح، هذان ثابتان لفظا. إذن في المعنى لو صدق أفلح على مذهب سيبويه، نعم، على مذهب ابن الحاجب لم يصدق فلم يفلح. إذن إن دخلت على ثبوتيين لفظا كان منفيين معنى، هذا الأول. الثاني، إن دخلت على منفيين بالعكس، يعني إن دخلت على منفيين لفظا كان ثبوتيين معنى، إن لم يكذب لم يضرب، معناه على مذهب ابن الحاجب كذب فضرب، على مذهب سيبوي ضرب لأنه كذب. الثالث، إن دخلت على نفي فثبوت، يعني الشرط نفي والثبوت هو الجزاء، إن دخلت على نفي وثبوت كان النفي ثبوتا وكان الثبوت نفيا، لو لم يكذب أفلح، على مذهب ابن الحاجب سنقول في مثل هذا المثال لو لم يكذب أفلح، على مذهب ابن الحاجب نقول لأنه كذب لم يفلح، على مذهب سيبويه نقول لم يفلح لأنه كذب. الرابع من أحوالها، إن دخلت على ثبوت ونفي بعكس الثالث، كان الثبوت نفيا وكان النفي ثبوتا، لو كذب لم يفلح، على مذهب ابن الحاجب معنى نحن نقول إيه، كان النفي ثبوتا، يعني لو كذب لم يفلح، يعني معناه لم يكذب فأفلح، نعم لم يكذب فأفلح. على مذهب سيبويه نقول أفلح لعدم كذبه. نرجع إلى أضرب لو، أظن اتضحت من التمثيل بعد هذا التنبيه. لو على أربعة أضرب على مذهب نعم تعكس الثبوت وينفي ما بعد. نعم، نرجع إلى أضرب لو، حرف وجود لوجود، مع تذكر أنها لو دخلت على ثبوتيين كانا منفيين، لو دخلت على منفيين كانا ثبوتيين، لو دخلت على نفيين كان ثبوتا، دخلت على ثبوتين كان نفيا، يعني مختلفين ثبوتا ونفيا. الضرب الأول حرف وجود لوجود، لو لم يكذب لم يعاقب، معناها كذب فعوقب أو عوقب لأنه كذب. الثاني حرف امتناع لامتناع، لو كذب خاب، معناه ما خاب لأنه لم يكذب على مذهب السيبويه، أو معناه على مذهب ابن الحاجب لو كذب خاب لم يكذب فلم يخب. الثالث من أضرب لو حرف امتناع لوجود، عفوا نتكلم على مذهب السيبويه، حرف امتناع لوجود، لو لم يكذب أفلح، بمعنى لم يفلح، حرف امتناع لوجود على مذهب السيبويه، يعني لم يفلح لأنه كذب. على مذهب ابن الحاجب كذب فلم يفلح. النوع الرابع حرف وجود لامتناع، لو صدق لم يعاقب، على مذهب السيبويه لو صدق لم يعاقب، يعني معناها عوقب لعدم صدقه. إذن هذا على مذهب السيبويه، مذهب ابن الحاجب سيختلف. النوع الرابع حرف امتناع لوجود، لو صدق، الثالث والرابع يختلف، لو صدق امتناع الوجود، لو صدق لم يعاقب، معناه لم يصدق فعوقب. عكسه حرف وجود لامتناع، لو لم يكذب أفلح، معناه كذب فلم يفلح. أكون بهذا قد انتهيت من الكلام فيما يتعلق بأحوال إن ولو مع الشرط والجزاء، ومع أضرب إن ولو فيما يتعلق بفعلي الشرط والجزاء. أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه فيما يتعلق ببقية المسائل. قال: ويلزمان، الضمير يرجع إلى إن ولو، يلزمان يقصد إن ولو، هو ذكر ثلاثة إن ولو أما من أحرف الشرط. قال: ويلزمان يقصد إن ولو الفعل لفظا أو تقديرا، يلزمان الفعل لفظا أو تقديرا، ومن ثم، يعني ومن هذه الجهة، من جهة لزومهما الفعل لفظا أو تقديرا. ومن ثم قيل: لو أنك بالفتح، لأنه فاعل يقصد لو أنك، يعني ومن ثم من جهة أن إن ولو ملازمة الدخول على الفعل لفظا أو تقديرا، لفظا مثل إن صدق، لو صدق، تقديرا إن أحد، وإن أحد من المشركين، لو أحد، هنا نقدر فعلا، وإن أحد من المشركين استجارك، التقدير وإن استجارك أحد، هذا هو معنى تقديرا. قال: ومن ثم، أي ومن جهة لزوم إن ولو للفعل لفظا أو تقديرا، جاءت أن بفتح الهمزة، ومعروف أن لا يبتدأ بها الكلام، إذن هناك شيء قبلها، عندما نقول لو أنك، أن إذن صارت هنا لو في ابتداء الجملة، بعدها أن ابتداء كلام، وأن لا تقع في ابتداء كلام، إذن هذا فتح الهمزة دليل على وجود مقدر قبلها، هذا المقدر هو الفعل الذي تلزم دخول لو عليه. وأنك هنا بالفتح، لأن جملة أن أو شرط وأصل تعليل فتح همزة أن إذا أولت بمفرد، وهنا أنك لأنه فاعل يقصد لأن أن مع مدخوليها تؤول في محل رفع فاعل. قال ومن ثم قيل لو أنك بالفتح لأنه فاعل، فاعل على أي لأي شيء؟ للفعل المحذوف. لأنه ومن ثم قيل لو أنك وانطلقت، انطلقت يعني بالفعل موضع منطلق، يعني ما تأتي بخبر أن منطلق، لو أنك انطلقت وليس منطلق، لماذا؟ لماذا بالفعل؟ ليكون الفعل هنا، يعني ما تقول لو أنك منطلق، لماذا أتيت بالفعل؟ ليكون هذا الفعل كالعوض، يعني بعبارة أخرى لأن المحذوف الآن نحن قدرنا ماذا؟ قدرنا فعلا، ولأن المحذوف فعل فأتوا بانطلقت فعلا ليكون من جنس المحذوف، هذا أولا، والمقدر من جنس المقدر أن يكون أو الذي ستقدره أنت أو الذي ستذكره أنت أن يكون من جنس المحذوف أولى من أن يكون مما يخالفه، ليكون كالعوض عن هذا المحذوف أيضا. إذن هو جاء بانطلقت كالعوض، يعني ليس عوضا وإنما كالعوض. طيب لماذا أتوا به فعلا؟ لأن يأتوا بالعوض من جنس المعوض عنه أولى من أن يكون من جنس مخالف. وهناك سبب آخر، يعني أتيت بانطلقت فعلا محذوفا ليفسر بلفظه، ليفسر بلفظه ذاك المحذوف. لم يأتوا به منطلق لأن الاسم لا يفسر الفعل، والأولى أن يكون هذا المفسر من جنس المفسر. بالنسبة للعوض، وهذا سؤال جيد، عادة بالنسبة للعوض يجعلون هناك فرق ما بين العوض والبدل، والعوض ليس بالضرورة دائما أن يكون في محل المعوض عنه، وإنما الغالب ليس بالضرورة أن يكون في محله من حيث المحل، وليس بالضرورة أن يكون من جنسه أيضا، بل الغالب أيضا، لذلك هذه ليست واجبة، لكن الأصل أن يكون في محله ومن جنسه. طيب نرجع إلى قوله وإن كان جامدا جاز، وإن كان جامدا جاز. هذا متعلق بقوله ومن ثم، أي من هذه الجهة أتيت بانطلقت ليكون من جنس المعوض عنه، ولأن الاسم لا يفسر الفعل والتفسير باللفظ الموافق للمقدر أفضل ومن جنسه أفضل. وإن كان يعني أنت الآن سوف تقدر، ليس هكذا؟ سوف تقدر. طيب قلت لأنك، قال ومن ثم قيل لو أنك بالفتح، إذن هنا قدرت فعلا. طيب إذا كان خبر أن، الكلام الآن فيما يتعلق في لو أنك بفتح الهمزة، وقدرت ماذا؟ محذوفا، أليس هكذا؟ من جنس أتيت بانطلقت ليكون من جنس المحذوف. طيب هذا إذا أمكن الإتيان بالفعل في موضع خبر أن، إذا أمكن، لو أنك انطلقت أليس هكذا؟ أمكن الإتيان بماذا؟ بالفعل. إذن هذه المسألة فيما لو أمكن الإتيان بالفعل، أمكن الإتيان بالفعل يعني خبر أن فعل مشتق. لو كان الخبر اسما جامدا، لن تستطيع أن تأتي بالفعل. إذن هذا معنى قوله وإن كان، أي خبر أن، بمعنى إذا صار الكلام إذا أمكن الإتيان بالفعل في موضع الخبر أتيت به، وإن تعذر فيما لو كان الخبر فيما لو كان الخبر جامدا، كما في مثل قولك لو أن زيدا حجر جاز. ما الذي جاز؟ جاز إبقاء الخبر على حاله من غير تقدير ماذا؟ فعل. كيف عرفنا أن هذا هو المقصود؟ لأنه قال جاز لتعذره، أي لتعذر الإتيان به الفعل. إذن جاز إبقاء الخبر الذي هو الاسم الجامد على حاله من غير تقدير ماذا؟ فعل، لتعذر تقدير الفعل لأن الخبر جامد. واضح الكلام هنا صار؟ نعم. إذن نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى، وإذا تقدم القسم. الآن ابتدأ الكلام في مسألة متفرعة عن المعلوم من أنه لأداة الشرط جازمة كانت أو غير جازمة لها فعل شرط ولها جواب شرط. طيب، لو اجتمع شرط وقسم، هذا ابتداء مسألة متفرعة عن المفهوم، وهو لا بد للشرط لأداة الشرط من فعل شرط وجواب شرط وجزاء، يعني الشرط له جواب. لو اجتمع الشرط الذي له جواب شرط مع شيء آخر له أيضا جواب، إذن هنا صار ما يشبه مسألة التنازع، يتنازع شيئان أليس هكذا؟ هنا اجتمع شيئان لا بد لكل منهما من جواب. فهل سنذكر لو اجتمع قسم وشرط في جملة واحدة في تركيب واحد في سياق واحد، هل سنأتي بجواب للشرط وجواب للقسم على سبيل الوجوب، أو يكتفى بجواب واحد لهما؟ إن كان يكتفى بجواب واحد لهما فهذا الجواب الذي سيستغنى به عن جواب الآخر، هل هو جواب القسم أو هو جواب الشرط؟ الكلام الآن معقود لبيان هذه المسألة. قال وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط، تقدم القسم على الشرط، إذن عندنا اجتماع لقسم وشرط، والذي بدأ به الكلام هو القسم. إذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه الماضي لفظا ومعنى، يعني لزمه، الضمير في لزم يرجع إلى الشرط، لزم أن يكون الشرط يعني فعل الشرط ماضيا لفظا ومعنى. وكان الجواب للقسم لفظا، يعني من حيث اللفظ تتلفظ بالتركيب بما يوافق جواب القسم. وكان الجواب للقسم، لما كان الجواب للقسم؟ نرجع إلى هذه المسألة. أولا هناك قيود لم يذكر هذه القيود، وينبغي كان أن يقيد، وسوف أوضح الآن لكني أشرح اللفظ الآن. الآن اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم، إذا اجتمع شرط وقسم وتقدم القسم فالحكم على مذهب ابن الحاجب، لأن هناك مذاهب متعددة، أنه فعل الشرط يجب أن يكون ماضيا لفظا ومعنى، هذا واحد. والجواب سيكون للقسم، يعني لن نذكر جوابا للشرط وجوابا للقسم، سنكتفي بجواب أحدهما، وأحدهما الذي اكتفينا بجوابه هو المتقدم. إذا راعينا ماذا؟ التقدم، لأنه يقول تقدم ماذا؟ القسم على الشرط، راعينا هنا المتقدم. لو اختلفت المسألة بحيث تقدم الشرط على القسم اختلف الحكم، يعني لا تظنن هنا أنه إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للقسم مطلقا، هنا قيد إذا تقدم القسم على الشرط فالحكم لمن؟ للمتقدم. طيب إذن هل ألغينا الشرط تماما؟ لا، ما ألغينا الشرط تماما، راعينا الشرط بأنه أين وجه المراعاة؟ مراعاة الشرط في ماذا؟ بأننا جعلنا ألزمنا الشرط أن يكون فعله ماضيا لفظا ومعنى. قال مثل الجواب للقسم لفظا، ما معنى للقسم لفظا؟ يعني لا تجزم في الجواب، لأنك لو جزمت في الجواب جعلت الجواب لمن؟ للشرط، وهو يقول الجواب سيكون للقسم. قال مثل والله إن أتيتني، الآن اجتمع قسم وشرط، والله قسم وهو المتقدم، إن أتيت شرط، اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم، إن أتيتني لأكرمتك، أكرمتك، والله إن أتيتني، الشرط جاء بعد إن ماذا؟ ماضيا لفظا إن أتيتني، أو ماضيا معنا والله إن لم تأتني. لماذا ماضي معنا؟ لأنه في تأتي هنا مضارع، والمضارع زمانه الحاضر أو المستقبل، لكن إذا دخلت عليه لم قلبته إلى الزمان الماضي. فالمقصود بالماضي لفظا أي هو ماض لفظا وماض حقيقة، أما الماضي معنا فهو المضارع المجزوم بلم أو بأختها، وإن لم تأتني. طيب ماذا نقول في الجواب؟ والله إن أتيتني أكرمك، أكرمك برفع أكرم، لأن الجواب سيكون لمن؟ لكن لو قلت أكرمك صار الجواب للشرط واختلفت المسألة. يقول إن تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه، أي لزم الشرط أن يكون فعل الشرط ماضيا لفظا أو معنا، وكان الجواب للقسم لفظا من حيث التلفظ، لذلك والله إن أتيتني أكرمك، ووالله إن لم تأتني أغضب منك، هذا هو معنى كان الجواب للقسم لفظا، يعني لا تجزم الجواب لأنك لو جزمته جعلته للشرط جوابا للشرط. هذه المسألة هذا مذهب ابن الحاجب فيها، وعندما أقول هذا مذهب ابن الحاجب قد يتوهم متوهم أنه ليس الراجح، بل هو الراجح، لكن هنا قيود كان ينبغي أن تذكر. هذه القيود التي ينبغي أن تذكر سألخصها، ومع التلخيص أكون شارحا لهذه الجزئية ولقوله أيضا، أقرأ هذا. قال وإن توسط، أي القسم في المسألة التالية، قال هنا في الأولى قال إذا تقدم القسم على الشرط، تلتها مسألة ثانية قال وإذا توسط أو وإن توسط، يقصد القسم توسط وقع في الوسط، بتقديم الشرط أو غيره، بتقديم الشرط أو غيره، يعني تقدم شرط أو غير شرط وغير الشرط لعلك تذكر قبل قليل قلت هنا قيود كان ينبغي أن يذكرها، هذا غير الشرط، هذا قيد أيضا كان ينبغي أن يذكر، لأن المسألة السابقة تختلف. إذا تقدم الآن شرط أو غيره، غيره المقصود به ما يحتاج إلى خبر، مبتدأ يحتاج إلى خبر، يعني مثلا سعد، سعد والله إن يجتهد، فالآن تقدم غير الشرط وتوسط ماذا؟ القسم والشرط. وإن توسط أي القسم بتقديم الشرط مثل إن يجتهد والله سعد، تقدم الشرط. سعد والله إن يجتهد، تقدم غير الشرط. المسألة الآن وإن توسط أي القسم بتقديم الشرط عليه أو تقديم غيره جاز. ما الذي جاز؟ أن يعتبر، يعني جاز أن يعتبر القسم، يعني أن تجعل الجواب ليل، أو أن يلغى، أن تجعل الجواب للشرط. كقولك أنا والله إن تأتني آتك، أنا والله إن تأتني آتك، هنا تقدم غير الشرط، لأنه قال لو توسط بين الشرط أو غيره، أنا والله إن تأتني آتك، ماذا فعلت الآن؟ اعتبرت القسم أو ألغيته؟ جعلت جواب ليل بدليل الجزم. وإن أتيتني، أنا والله إن أتيتني، أو إن أتيتني تقدم الشرط الآن، إن أتيتني جملة أخرى، أنا والله إن تأتني آتك، تقدم غير الشرط وجعلت الاعتبار لغير الشرط بدليل الجزم. طيب إن قلت إن أتيتني والله لآتينك، تقدم الشرط وتوسط القسم وجعلت الاعتبار لماذا؟ وجعلت الاعتبار للقسم بدليل، بدليل في عندك مجموعة أدلة، أولها ثبوت الياء، والثاني اللام، واللام لا تأتي، هذه اللام، هذه لا تأتي، هذه اللام موطئة للقسم، اللام لا تأتي مع جواب الشرط، وبدليل توكيد المضارع، والتوكيد لا يأتي مع الشرط، لأن التوكيد توكيد لثابت، والشرط جزم بمنزلة النفي. طيب قال وتقدير القسم كاللفظ نحو لئن أخرجوا لا يخرجون وإن أطعتموهم إنكم لا مشركون. سأوضح هذه معنى قولي، وصلت إلى قوله وتقدير القسم كاللفظ، يعني تقدير القسم فيما لو لم يصرح بلفظ القسم، هناك اللام الموطئة للقسم، كقوله تعالى لئن أخرجوا، أين لفظ القسم؟ غير موجود، أليس كذلك؟ إذن تحتاج إلى تقديره، تقدير القسم كالملفوظ، يعني يريد أن القسم المقدر قبل الشرط كاللفظ، يعني تماما كالقسم المتلفظ به، يعني لئن أخرجوا تماما يشبه ماذا؟ والله إن أخرجوا، أو والله لئن أخرجوا، هذا معنى تقدير القسم كاللفظ، بمعنى لو لم يصرح بلفظ القسم فإن تقديره تماما، أو وإن اعتباره كاعتبار القسم المتلفظ به تماما. لذلك مثل بآيتين كريمتين لئن أخرجوا لا يخرجون، ما الدليل على وجود القسم؟ اللام. والجواب في قوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون، لمن؟ للقسم أو للشرط؟ لئن أخرجوا في عندنا اللام هنا دليل على وجود القسم، وإن وجود شرط، استمع قسم وشرط. طيب إن أخرجوا لا يخرجون بدليل، بدلول الرفع، دليل الرفع. وكذا قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لا مشركون، إنكم لا مشركون. الجواب لمن في هذه الآية؟ والله هذا المعنى، لأنه قال تقديره كالمتلفظ به تماما، والله إن أطعتموهم إنكم لا مشركون. إن أطعتموهم هكذا معنى الكلام. طيب نرجع إلى هذا، هاتان المسألتان تحتاجان إلى مزيد من التفصيل، والتفصيل فيهما كالآتي، لأن هاتين المسألتين فيهما مذاهب وأقوال وفيهما ترجيحات، لكني سأقول بما هو على سبيل الاختصار. إذا اجتمع شرط، والشرط إما أن يكون امتناعيا وإما أن يكون غير امتناعي. الشرط الامتناعي يعني الشرط الواقع بعد لو ولولا ولوما، يعني فيما يقال فيه حرف امتناع لامتناع أو حرف امتناع لوجود أو حرف وجود لامتناع، هذا هو المقصود بشرط امتناعي. يجب أن نراعي عند الاجتماع مجموعة من الأمور. الأمر الأول، هل هو شرط، هذا شرط امتناعي أو غير امتناعي، لأن المسألة تختلف مع كل منهما. الأمر الثاني، المتقدم وغير المتقدم، هل تقدم الشرط أو تقدم القسم، هذا الأمر الثاني الذي يجب أن يراعى. الأمر الثالث متفرع عن الثاني، هذا المتقدم هل هو أحدهما قسم أو شرط فقط أو هو غيرهما، يعني هو مبتدأ يحتاج إلى خبر. فإن كان المتقدم تقدمهما معا، اجتمع شرط وقسم وتقدم أحدهما، هذا الطبيعي أن يتقدم قسم على الشرط أو شرط على القسم. طيب لو اجتمعا وتقدمهما ما يحتاج خبرا، ستختلف المسألة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، في الذي هو جواب، هل سيكون هناك جواب لهما معا؟ هل يجب أن يذكر جوابان لهما معا؟ أو يجب أن يكتفى بجواب واحد ويغني عن جواب الآخر؟ أو يجوز أن يذكر الجوابان معا؟ هذا أمر. وصلنا إلى كام؟ رابع؟ طيب لا بأس. الذي بعده، نسينا الأعداد، هذا الذي جعل جوابا هل هو مقترن بالفاء أو ليس مقترنا بالفاء؟ يجب أن تراعى هذه الأمور. إذن الأمر الأول، هذا شرط امتناعي أو غير امتناعي. الأمر الثاني، اجتمعا من غير أن يسبقهما ما يحتاج إلى خبر، مبتدأ يحتاج إلى خبر. الأمر الثالث، اجتمعا وسبقهما مبتدأ يحتاج إلى خبر. الأمر الرابع، هل يجب دائما أن يراعى المتقدم دائما أو يراعى غير المتقدم؟ هل يجب أن يذكر الجوابان معا أو أن يحذف أحدهما أو يجوز أن يذكرا معا؟ الأمر الخامس، هذا الجواب الموجود هل هو مقترن بالفاء أو غير مقترن بالفاء؟ يجب أن تراعى هذه الأمور لكي تتضح المسألة. سأبدأ أولا إذا اجتمع شرط غير امتناعي، يعني شرط ليس بلو ولا بلولا ولا بلوما، مع قسم. اجتمع شرط غير امتناعي مع قسم ولم يسبق الشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر. إذن شرط غير امتناعي ولم يسبق ما يحتاج إلى خبر. الأصل أن يكون لكل منهما جواب، إلا أنه جواب أحدهما يحذف اكتفاء بجواب الآخر من باب الإغناء. والأرجح هنا، الأرجح أن يكون الجواب للمتقدم في هذه الصورة، بصورة أن يكون شرطا غير امتناعي، وأن يكون أن لا يكون قد سبق بما يحتاج إلى خبر. الأرجح أن يكون الجواب للمتقدم ونحذف جواب المتأخر، الأرجح. طبعا عندما أقول الأرجح يعني معناها ماذا؟ هناك مسائل، هناك مذاهب. هذه الصورة اجتماع شرط وقسم وشرط غير امتناعي ولم تسبق بما يحتاج إلى خبر لها صور. الصورة الأولى أن يجتمع الشرط غير الامتناعي مع القسم وقد تأخر الشرط، ونحن أيضا قلنا لم تسبق بما يحتاج إلى خبر. إذن اجتمع شرط غير امتناعي مع قسم، المتقدم منهما ماذا؟ القسم، والمتأخر الشرط. في هذه الصورة الأرجح في هذه الصورة حذف جواب المتأخر وهو الشرط، مراعاة لماذا؟ للمتقدم. هذه الصورة هي التي ذكرها ابن الحاجب قال: وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزم الشرط الماضي لفظا ومعنى وكان الجواب للقسم. ومثل بوالله إن تأتني ووالله إن لم تأتني، إذن مثل بشرط غير امتناعي ولم يسبق بما يحتاج إلى خبر، والمتقدم هو القسم. هذه هي الصورة الأولى، الجواب في هذه الصورة لمن؟ للقسم، هذا هو الأرجح واختاره ابن الحاجب هنا. تقول: والله من يراقب ربه في عمله لا يخاف شيئا. والله من يراقب ربه يفلح. فيفلح دليل على أنه جواب لمن؟ للقسم، لأنه لو كان جوابا لمن؟ لا نعم، والله إن تراقب نفسك تفلح، والله إن تكذب تعاقب، هذا تكون راعيت الشرط، ولكن والله إن تكذب تعاقب تكون راعيت، وهو الأرجح في هذه المسألة لتقدمه. تمام. الصورة الثانية أن يجتمع الشرط غير الامتناعي مع القسم، والآن العكس، قد تأخر ماذا؟ القسم. في الصورة الأولى تقدم القسم، في الصورة الثانية تأخر القسم. طيب، ونحن ما زلنا نشترط عدم وجود ماذا؟ أنه قسم شرط غير امتناعي ولم يسبق بما يحتاج إلى خبر. في هذه الصورة اجتمع شرط غير امتناعي مع القسم وتأخر القسم وليس قبلهما ما يحتاج إلى خبر، الأرجح في هذه الصورة في أن يكون الجواب للشرط وجواب القسم محذوف. لماذا الجواب للشرط؟ لتقدمه، أليس هكذا؟ أنا قلنا تقدم الشرط وتأخر القسم. نقول مثلا: من يحفظ لسانه والله ينجو. من يحفظ لسانه، تقدم الشرط، والله يفلح، جعلت الجواب لمن؟ للشرط لتقدمه على القسم. واضح الصورة الثانية؟ إذن في الصورتين الأولى والثانية جعلنا الجواب لمن؟ طبعا بشرط أن يكون غير امتناعي، هذا الشرط، وألا يسبق، نعم، ألا يكون، ألا يسبق بما يحتاج إلى خبر. طيب، الصورة الثالثة شرط غير امتناعي مع قسم اجتمعا وتأخر القسم إذا الصورة الثالثة كالأولى كالثانية عفوا تأخر القسم لكن الفرق أن هناك فاء دخلت على نعم داخلة على القسم وبالطبع ما زلنا نشترط عدم وجود ما يحتاج إلى خبر مثل من يحفظ لسانه فوالله ينجو نحن قلنا ماذا اجتمع شرط وقسم وتأخر القسم وهذا القسم متصل بالفاء الداخل عليه مباشرة مثل والله عفوا من يحفظ لسانه والله من يصدق والله يفلح أو يفلح قالوا يفلح الأرجح يعني الجواب يكون لمن للقسم ستقول كيف الجواب للقسم وقد تقدم الشرط نحن جعلنا جواب للمتقدم في الصورتين الأولى والثانية ولكن هناك في الصورتين الأولى والثانية جعلنا جواب للمتقدم بشرط ماذا ألا تدخل الفاء على القسم في حال تأخره لكن تقدم الشرط وتأخر القسم ودخلت الفاء مباشرة على القسم فيكون الجواب للقسم على الرغم من تأخره طيب كيف نجعل الجواب له نجعل الجواب له مع تأخره نقول بهذه يكونون قد راعوا الشرط في الوقت نفسه ما دليل مراعاة الشرط يعني راعوا الشرط بوجود الفاء أليست الفاء لها مواضع تلزم في جملة جوابها جواب الشرط الفاء إنما تدخل على جواب الشرط في مواضع فوجود الفاء في فوالله ينجو دليل على أنه روعي جانب من جواب الشرط من جواب روعي شيء في جملة جواب الشرط وعدم الجزم روعي فيه القسم فبهذه الصورة بسبب وجود الفاء نراعي الأمرين معا يعني لا يمكن إهمال وجود الفاء الفاء عادة تدخل على جواب الشرط والآن نحن ما جعلنا جواب للشرط بدليل ماذا؟ بدليل عدم الجزم فبهذا نكون بسبب وجود الفاء قد راعينا كلا من الأمرين معا مراعاة القسم بعدم الجزم ومراعاة الشرط بوجود الفاء ما زال الكلام في اجتماع شرط غير امتناعي الصور الثلاثة الأولى شرط غير امتناعي وليس هناك ما يحتاج إلى خبر الآن الصورة الرابعة شرط غير امتناعي ولكن هناك ما يحتاج إلى خبر واضح الفرق بين الرابعة وما قبلها في الثلاثة الأول شرط غير امتناعي وليس هناك ما يحتاج إلى خبر الآن هنا شرط غير امتناعي ولكن سبق الشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر هنا صورتان الأرجح أن يكون الجواب للشرط مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء تقدم الشرط أو تقدم القسم نقول الأمانة والله من يحفظها لاحظ الأمانة والله من يحفظها تقدمت الأمانة هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر وجاء القسم والله من يحفظها تقدم القسم على الشرط ينجو جعلنا جواب لمن؟ للشرط على الرغم من تقدم القسم عليه، أو نقول الأمانة من يحفظها والله ينجو بالجزم أيضا. الأمانة من يحفظها والله، تقدم الشرط وتأخر القسم. قلنا في هذه الصورة إذا تقدم ما يحتاج إلى خبر فالأرجح أن يكون الجواب للشرط، ولا فرق أن يكون الشرط متقدما على القسم أو أن يكون القسم متقدما على الشرط. نقول أيضا مثلا خالد والله إن يصدق أكرمه، أو نقول خالد إن يصدق والله أكرمه. هذه الصورة الأولى. طبعا أقول الأرجح، يعني على غير الأرجح كيف ستقول خالد والله إن يصدق لأكرمنه؟ جعلت الجواب لمن؟ للقسم. الصورة الثانية غير الأرجح، وهي جعل الجواب للشرط غير الامتناعي في كل الحالات، سواء كان متقدما على القسم أم متأخرا، وسواء كان قبلها ما يحتاج إلى خبر أو ما لا يحتاج إلى خبر. الكلام الماضي كله يعني في الأخير، هنا في الأخير حتى لا تختلط الأمور، هناك مذهب وهو مذهب قوي يرى أنه في حال اجتماع قسم وشرط فإن الجواب يكون، هذه لنقول المسألة رقم كام حتى لا نقول صورة ثانية، أظن لما قلت صورة ثانية اختلطت، المسألة الخامسة تقدمت أربعة لنجعلها المسألة الخامسة، أو المسألة الخامسة تقول إذا اجتمع شرط غير امتناعي مع قسم فإن الجواب للشرط مطلقا بغض النظر عن كل الأنظار السابقة، بغض النظر عن كون الشرط هو الأول أو كون القسم هو الأول، وبغض النظر عن كون الجملة مبدوءة بما تحتاج إلى خبر أو ليست مبدوءة إلى أو ليست مبدوءة بما تحتاج إلى خبر. وهذا مذهب قوي جدا وقال به عدد كبير من النحاة. انتهينا الآن إذا من اجتماع قسم مع شرط غير امتناعي وله خمس مسائل. أنتقل إلى الكلام في شرط امتناعي وهو لو ولولا ولوما، والكلام فيه مختصر. الصورة الأولى في شرط ماذا؟ امتناعي، اجتمع مع القسم، إذا تقدم الشرط على القسم تعين أن يكون الجواب للشرط وأن يحذف جواب القسم. إذن الكلام الآن في شرط ماذا؟ غير امتناعي، وهي الصورة التي ذكرها ابن الحاجب في البداية لما قال ماذا قال؟ وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط، هذه هي الصورة الآن، ومثل بشرط غير امتناعي. إذن شرط غير امتناعي اجتمع مع القسم، إذا تقدم الشرط على القسم تعين أن يكون الجواب للشرط وأن يحذف جواب القسم ويكتفى أو يستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم. هذه مسألة تذكرنا تماما هناك في مواضع حذف الخبر وجوبا، أليس عندنا في مواضع حذف الخبر وجوبا إذا أغنى عنه جواب القسم بعد قال وفي نص يمين، أليس هكذا؟ نعم. إذن تقدم الشرط على القسم فالجواب لمن؟ للمتقدم. والكلام الآن عن شرط شرط ماذا؟ امتناعي. ابن الحاجب ذكر شرطا غير امتناعي، الصورة الأولى كانت غير امتناع، هنا الشرط الامتناعي يكون شأنه كشأن غير الامتناعي، تقدم الشرط على القسم فالجواب للشرط ويحذف جواب القسم، كما كقولنا مثلا لولا رحمة الله بعباده لأهلكهم. اللام هذه تدل لولا رحمة الله بعباده والله لأهلكهم بذنوبهم. الجواب لمن الآن؟ لمن الآن؟ لولا رحمة الله والله لأهلكهم. الجواب لولا للشرط وليس للقسم. الصورة الثانية، إذا كان القسم هو المتقدم على الشرط الامتناعي فالأحسن وقيل بل الصحيح أن يكون الجواب للشرط أيضا. إذن تقدم شرط وقسم جعلنا الجواب للشرط اتفاقا، اجتمع شرط وقسم وقد تقدم الشرط فالجواب اتفاقا لمن؟ للشرط. اجتمع شرط وقسم والمتقدم قسم فقالوا الصحيح أو الأصح أن يكون الجواب للشرط أيضا، فتكون هذه المسألة اختلفت عن الشرط غير الامتناعي. هناك راعينا أن الجواب للمتقدم. واضح الكلام إلى الآن؟ نرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه في هذا الباب، قال: وأما للتفصيل، وصلنا إلى قوله وأما للتفصيل، سنقف عند هذا المقدار ليكون الكلام في أما وهو تتمة الكلام في حروف الشرط في بداية اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. صلي الظهر.